الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومن فوائد القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنب، لقوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ليس المعنى في ذلك عدم العلم، وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب. ومنه قول موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم، لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه القصة أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنوب. الجهل يطلق تارة ويراد به عدم العلم، وتارة يطلق ويراد به عدم العمل بالعلم. فالعلم يزجر عن المعاصي، فإذا ارتكب المرء الذنب وإن كان عالما بحرمته فهو جاهل، لأن الجهل تارة يراد به عدم العلم وتارة يراد به عدم العمل بالعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمي عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل، وإما لجهله بسوء ما تجنيه عواقب فعله أو ما يجنيه عواقب فعله. فعدم العمل بالعلم يسمى جهلا إما لكونه لم يعمل بعلمه فنزل منزلة الجاهل، أو لكونه لا يعلم العواقب الوخيمة التي تترتب على ذنبه الذي اقترفه. ولهذا الشيخ رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا في خاتمة حديثه هذا، قال: العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل. العلم الحقيقي ما زال الجهل به، العلم الحقيقي هو الذي يزول به الجهل ويوجب العمل، أما العلم الذي لا يوجب عملا فهو حجة على صاحبه. وفي الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. والقرآن إنما أنزل ليعمل به، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. فمن عمل بالعلم فهو العالم حقيقة، لكن من أهمل ما يوجبه العلم من واجبات الدين أو تجنب الحرام فارتكب المحرم أو ترك الواجب فهذا جاهل، وفعله ينم عن جهل، لأنه لو كان على حقيقة العلم لزجره علمه، ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه ضرب مثالا قال يعني بعض الناس لو أطل عليه من نافذة من كوة نافذة طفل صغير لو أطل عليه من نافذة طفل صغير لم تنع من فعل الفاحشة التي هو مقدم عليها ورب العالمين يراه ألا يعلم من خلق مطلع عليه فلا ينزجر أين العلم أين العلم بالله الذي يورث الخشية أحد الأشخاص كان في خلوة محرمة فسمع حركة عند الباب فتوقف عن المحرم الذي هو يفعله وفتح الباب فإذا قطة كانت عند الباب تتحرك فتوقف ورب العالمين يراه ولا يتحرك قلبه خوفا من الله أين العلم هذا هو الجهل الجهل بالله وبعظمته واطلاعه ولهذا العلماء قالوا إن أكبر رادع أن تعلم أن الله يراك أن تعلم أن الله يراك العاصي يعلم أن الله يراه لكنه لا يوجد عنده حقيقة العلم بأن الله يراه ولهذا لو اطلع عليه طفل صغير من نافذة لتوقف ورب العالمين يراه ولا يتوقف عن هذا الجرم الذي يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية في خاتمة كلامه هنا وهي قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم بل هو إجماع منهم على ذلك أن قوله يعملون السوء بجهالة قالوا كل من عصى الله فهو جاهل قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل قالوا كل من عصى الله فهو جاهل وجاء عن قتادة قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من عصى الله فهو جاهل وهذا هو المعنى الذي تدل عليه الآية إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل وقوله ثم يتوبون من قريب قال الصحابة رضي الله عنهم ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب لكن إذا جاء الموت وحصلت الغرغرة فإن التوبة تكون توبة مشاهدة للموت فلا تقبل التوبة التي تقبل إنما هي التوبة التي تكون من قريب وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن في هذا الوقت لا تقبل التوبة التي تقبل هي التوبة التي تكون من قريب يعني قبل الموت فبابها مفتوح مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم فالحاصل من الفوائد التي تستفاد من قصة يوسف عليه السلام أن الجهل كما يطلق على عدم العلم فإنه يطلق على عدم الحلم وعلى ارتكاب الذنوب قال يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وأيضا في السورة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ليس المعنى يقول الشيخ في ذلك عدم العلم وإنما هو عدم العمل به واقتحام الذنوب قال رحمه الله وكل من عصى الله فهو جاهل باعتبار عدم العمل بالعلم لأن العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل هذه كلمة عظيمة جدا هذه كلمة عظيمة جدا في تعريف العلم مختصرة ووافية العلم الحقيقي ما زال الجهل به وأوجب العمل، فإذا زال الجهل ولم يوجب العمل لم يصبح علما حقيقيا، لأن العلم الحقيقي هو الذي يوجب العمل. نعم. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. استدل به على ثلاثة أبواب من أبواب العلم: باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. لأن قوله ولمن جاء به حمل بعير من نوع الجعالة، وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا، وهي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، وهي من عقود التوثيقة بالحقوق التي يتم بها توسيع المعاملات وإصلاحها. قول الله جل وعلا في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. به أي صواع الملك الذي أعلن أنه فقد وأنه سرق، فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يقول الشيخ: استدل بهذه الجملة على ثلاثة أبواب من أبواب الفقه، ثلاثة أبواب من أبواب الفقه، وهي باب الجعالة، وباب الضمان، وباب الكفالة. هذه الجملة إذا رجعت إلى هذه الأبواب الثلاثة تجد الفقهاء يستدلون بهذه الآية، كما قال الشيخ رحمه الله: استدل بها الفقهاء على هذه الأبواب الثلاثة. أما الجعالة، ما يعطاه المرء على ما يفعله. يقول قائل: من فعل كذا فله كذا، هذا يسمى جعالة، سواء على شيء معلوم أو شيء مجهول. مثل ما قال الشيخ هنا رحمه الله، قال: وهو أن يجعل شيئا معلوما أو مقاربا للمعلوم كحمل البعير، لأنه متعارف لمن يعمل له عملا معلوما وعملا مجهولا. الجعالة هي هذه، يعني أن يجعل شيئا لمن عمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا. عملا مجهولا، عملا معلوما، يقول: من بنى لي هذا الحائط، من حفر لي هذه البئر، أو حفر لي هنا بئرا. وعملا مجهولا، مثل يكون فقد شيئا، قال: من وجده؟ هذا شيء مجهول. أو لقطه، يعني فأضاع شيئا وقال: من وجدها؟ فله كذا. أو ضالة، دابة ضلت. فقد يعمل العامل اليوم واليومين والثلاثة يريد هذا الجعل فلا يحصلها، لكن قد يكون شيء معلوم، من بنى هذا الجدار يكون يعرف البناء ويعرف أنه في ساعتين يكتمل، هذا معلوم. وقد يكون شيء مجهول، يقول: من وجد ضالتي، سرق مني كذا، أو ضاع مني كذا، من وجده فله 100 ريال، هذا يسمى جعالة. فالجعالة تصح على المعلوم وعلى المجهول، تصح على المعلوم وعلى المجهول. وهنا شيء مجهول فقد، ولمن جاء، نعم، ولمن جاء به حمل بعير، الصواع المقصود، والمقصود والصواع فيما ذكر في السياق وأعلن أنه سرق. فمن جاء به أو من بحثه وطلبه قد يجده وقد لا يجده. فالحاصل أن هذه الآية قوله ولمن جاء به حمل بعير تدل على هذا الباب من أبواب الفقه، وهو باب الجعالة. وهي جائزة يقول الشيخ لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. الجاعل له مصلحة لأن الشيء الذي يحتاجه يصلح قد يتحقق له، قد يقول من وجده مثلا يكون فقد مثلا محفظة فيها نقود كثيرة وقال من وجدها له 500 ريال مثلا، قد يعمل 10 أشخاص 20 شخص في البحث عنها لكن كلهم ليس لهم شيء، الذي له شيء هو الذي وجده. ففي مصلحة لصاحب الشيء المفقود، قد يبحث عنه أكثر من شخص، قد يجدونه وقد لا يجدونه، لكن إن وجدوه ففي مصلحة لهم وفي مصلحة لمن وجده. فيقول الشيخ هذه هي جائزة لما فيها من مصلحة الجاعل والعامل. يقول وقوله وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل، هذه تدل على بابين من أبواب الفقه، باب الضمان وباب الكفالة. الضمان التزام ما وجب في ذمة غيره مع بقائه في ذمته، مع بقائه في ذمة ذلك الغير. مثلا شخص استدان من آخر مبلغا من المال، لو قبل صاحب المال أن يقرضه أصبح في ذمته هو فقط الذي اقترض المال، لكن لو قال أقرضك لا بأس لكن هات معك شخص يضمن أنك توفي المال بعد شهر إذا كان المتفق على ذلك أنه يوفيه بعد شهر، فجاء بشخص وقال أنا أضمن، الضامن أصبح في ذمته بعد شهر إحضار هذا المال، فأصبح إحضار المال في ذمة شخصين، الدائن والضامن، الدائن والضامن كلهم، لأن الضامن التزم في ذمته ما هو في ذمة غيره مع بقائه في ذمة غيره. فالآية تدل على ذلك، قوله وأنا به زعيم أي ضامن. وجاء في الحديث في الترمذي وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني ضامن يضمن، قال وأنا به زعيم، فاستدل بها على الضمان واستدل بها على الكفالة. الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه. الأول التزام إحضار ماذا الذي هو الضمان؟ إحضار المال نفسه، يلتزم بإحضار المال، إذا انتهت المدة المخصصة ولم يحضر هو ملتزم بإحضار المال، هذا الضامن. أما الكفيل فهو ملتزم بإحضار الشخص نفسه. فإذا الضمان في الدين نفسه، والكفالة في البدن الشخص، في إحضار الشخص المكفول. وهذا هو الفرق بين الضمان والكفالة. الضمان إحضار الدين، والكفالة إحضار المدين، ليس الدين، إحضار المدينة، إحضار البدن الشخص نفسه. وقوله أنا به زعيم أيضا استدل بها الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة التي هي الكفالة. نعم. قال رحمه الله ومنها أن العمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، واستقامة الأمور والعمل بالمعاصي من سرقة وغيرها فيها فساد ذلك، لقولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد للأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. منها أن العمل بالشريعة في إصلاح الأرض والبلاد، فالأرض لا تصلح إلا بشريعة الله، وأن يعمل عليها بشريعة الله، فإن الله عز وجل خلق هذه الأرض وسخرها للناس وأوجدهم عليها وسخر لهم فيها أنواع النعم ليكونوا عبادا له لا أن يكونوا عصاة له، فلا تصلح الأرض إلا بأن يعمل عليها ويمشى فوقها بالشريعة، شريعة الله عز وجل، لا أن يتحرك فوق هذه الأرض بمعصيته وما يغضبه سبحانه وتعالى. العمل بالشريعة في إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور، والعمل بالمعاصي، العمل بالمعاصي من سرقة وغيرها، هذا من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض، لقولهم تالله لما أعلن عن السرقة ووجه إليهم تهمة بذلك، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. الموضوع موضوع ماذا؟ سرقة، قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض. إذن متقرر عندهم أن السرقة والمعاصي ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن السارق من المفسدين في الأرض، السارق من المفسدين في الأرض. وقل مثل ذلك في من يرتكبون عظائم الذنوب وكبائر الآثام، هؤلاء كلهم من المفسدين في الأرض. والإفساد في الأرض يتفاوت، أشنعه وأشده وأعظمه الشرك بالله والإلحاد والكفر والزندقة، هذه أعظم ما يكون في الإفساد في الأرض. يقول الشيخ: وكم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد في الأرض، في القرآن آيات كثيرة جدا في ذلك، بل إن أول موطن في القرآن ذكرت فيه الأرض، أول موطن في القرآن ذكرت فيه الأرض جاء في هذا الموضوع، أول ذكر للأرض في القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فأول مرة تذكر في الأرض، والأرض ذكرت في القرآن مرات كثيرة جدا، فأول موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن هو في هذا الباب: لا تفسدوا في الأرض. هذا أول موطن. آخر موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن ما هو؟ آخر موطن ذكرت فيه الأرض في القرآن: وأخرجت الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. فهذا آخر موطن ذكرت، فذكر في هذا، في هذا الموطن الذي هو آخر موطن لذكر الأرض، أن الأرض تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تنبئ بما كانت وتخبر بما كان يفعل الناس عليهم شاهدة عليهم بأعمالهم. ولهذا الذي يفسد في الأرض، الأرض تشهد عليه يوم القيامة بإفساده وتخبر عنه بإفساده، والمصلح في الأرض تشهد له الأرض بالصلاح والإصلاح. كم في القرآن من التصريح أن العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل فساد الأرض، فساد الأرض، ومتابعة الرسل هو الصلاح المطلق، صلاح الدين والدنيا. نعم. قال رحمه الله: ومنها الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لقوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. هذا مثل ما ذكر رحمه الله أصل كبير دل عليه القرآن في مواطن كثيرة جدا، ودلت عليه السنة أيضا في مواطن كثيرة، والله أعاده وأبداه في كتابه، أي كرر ذكره في مواطن عديدة، أن لكل نفس ما كسبت من الخير والثواب، عليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت أي من الخير والثواب، وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما كل يتحمل وزر نفسه، إلا دعاة الشر والفساد، فهؤلاء يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لأن دعاة الشر والفساد إنما تحرك الشر والفساد بسببهم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فدعاة الضلالة يأتون يحملون أوزارهم، ويحملون أيضا أوزار من أضلوهم وحرفوهم عن صراط الله المستقيم. فهذا أصل كبير، أن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وبناء على ذلك، لما التمس إخوة يوسف من يوسف أن يأخذ أحدهم مكان بنيامين الذي وجد صواع الملك في رحلة، فالتمسوا منه أن يأخذ أحدهم مكانه، قال: معاذ الله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قال من سرق، لم يقل من سرق، قال من وجدنا متاعنا عنده. وهذا مر معنا كلام الشيخ عن أنه فيه جواز استعمال التورية، معاذ الله أي أستعيذ بالله وأعوذ بالله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. إذا أخذ شخص بجريرة غيره هذا ظلم، لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. قال رحمه الله: ومنها الحث على فعل الأسباب الجالبة للخيرات والحافظة من الكريهات. وفي القصة مواضع تدل على هذا الأصل الكبير، وتمام ذلك أن يقوم بالأسباب مستعينا بالله واثقا به. وقد عمل يعقوب عليه السلام الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. السورة في مواطن دلت على هذا، على الحث على فعل الأسباب، الأسباب التي تستجلب بها الخيرات، وأيضا الأسباب التي تدفع بها الشرور والمضرات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واستعن بالله. فهذا أصل كبير في باب الإيمان بالقدر والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن من تمام الإيمان بالقدر أن يبذل الإنسان السبب في جلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره. قال: وقد عمل يعقوب عليه السلام بذلك، عمل الأسباب التي يقدر عليها في استحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه. لما أرسله في المرة الأولى مع إخوانه بذل الأسباب وحرصهم على أخيهم، وحذرهم أن يغفلوا عنه فيأكله ذئب أو نحو ذلك، حرصهم على ذلك. وفي المرة الثانية لما أرسل معهم بنيامين أخذ عليهم العهود والمواثيق: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحصل شيء خارج عن مقدوركم. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل. ففعل الأسباب، بذل الأسباب لاستحفاظ أولاده ليوسف ثم لأخيه حين أرسله معهم، وقال مع ذلك فالله خير حافظا، لم يعتمد على السبب، بذل السبب لكنه لم يعتمد عليه، وإنما اعتمد على الله ووكل أمره إلى الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك على العبد إذا همته المصائب وحلت به النكبات عليه أن يصبر ويستعين بالله على ذلك. قال يعقوب عليه السلام حين عمل إخوة يوسف ما عملوا بيوسف وحلت به المصيبة الكبرى: والله المستعان على ما تصفون. وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وألا يتكل العبد على نفسه. قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه حقيقة فائدة ثمينة جدا، ثمينة جدا. الصبر عندما تحل بالإنسان مصيبة تنزل به نازلة، يحتاج في هذا المقام إلى استعانة بالله ليمن الله عليه بالصبر، ليمن الله عليه بالصبر. يعقوب عليه السلام حلت به نازلة عظيمة، رجع إخوته بقميص أخيهم وقالوا أكله الذئب، هذه مصيبة عظيمة جدا وفاجعة كبرى وموجعة ومؤلمة، ففزع عليه السلام فورا إلى طلب المعونة من الله، قال والله المستعان، والله المستعان. هذه الكلمة فيها طلب العون من الله، وأعظم ما يطلب فيه العون من الله عز وجل في هذا المقام الصبر، لأن النفس ضعيفة، فيحتاج في هذا المقام إلى طلب عون من الله جل وعلا ليصبر، طلب عون من الله سبحانه وتعالى ليصبر، ليتحلى بالصبر، ليكون من الصابرين. ولهذا قال يعقوب: والله المستعان على ما تصفون، فطلب العون من الله عز وجل. يقول الشيخ موضحا هذا المعنى، يقول: وذلك أن الصبر على الطاعات والصبر عن المحرمات والصبر على المصيبات لا يتم وينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، لا يتم ولا ينجح صاحبه إلا بالاستعانة بالله، وألا يتكل العبد على نفسه، لا يقول العبد أنا عندي قدرة على الصبر وأنا كذا، ولا يتكل على نفسه. ومن حلت به نازلة وابتلي بمصيبة فليستعن بالله، والله المستعان، ليستعن بالله، يطلب من الله أن يعينه وأن يرزقه صبرا يتحلى به فيرضى به عنه ربه سبحانه وتعالى، فيجمع لنفسه في هذا المقام بين أمرين: الأول الاستعانة والله المستعان، والثاني التصبر، بعد طلب المعونة يتصبر، يجاهد نفسه على الصبر. ومن يتصبر ماذا؟ يصبره الله، انتبه، يصبره الله. إذن يحتاج تصبر ويحتاج إلى استعانة، يحتاج المقام إلى تصبر، يعني يجاهد نفسه على الصبر ولا يتكل على نفسه وتصبره، بل يلجأ إلى الله مستعينا به سبحانه وتعالى. فهذه حقيقة فائدة من أعظم ما يكون. قل مثلها في باب المعاصي: إذا ابتلي الإنسان بفتنة ووجد أن نفسه بدأت تميل إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فليستعن بالله أن يخلصه من ذلك. ويوسف عليه السلام أول ما بدأت الفتنة، فتنة امرأة العزيز، ماذا قال؟ معاذ الله، معاذ الله، استعاذ بالله عز وجل. ولما اشتد الأمر وتكاتف النسوة على المراودة وإيقاعه في ذلك الأمر، قال مستعينا بالله ملتجئا عليه، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فحتى أيضا الطاعات، لاحظ الآن إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة حي على الفلاح، أي تعالوا أقبلوا إلى الصلاة وثوابها، شرع لك أن تقول عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة. كثير من الناس يفرط في سماع الأذان، اسمع الأذان وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا قدرة لي ولا قوة عندي ولا تحول لي من حال إلى حال إلا بمعونة الله، فتطلب عون الله، تطلب عون الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المقامات الثلاثة، مقامات الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، لا تتم ولا تنجح إلا بماذا؟ بالاستعانة. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثامن. ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال المتوحد بنعوت الجلال والجمال الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القاهر وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة؟ هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. هذه فائدة عظيمة من فوائد هذه القصة، الإرشاد إلى طريقة نافعة من طرق الجدل أو الجدال، طرق الجدال والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. هذه طريقة نافعة. يوسف عليه السلام في بيانه ودرسه العظيم الذي ألقاه على صاحبي السجن لما أتياه مرتاحين له مطمئنين لما عنده وأبديا ذلك له وقال إنا نراك من المحسنين، وعدهما بتعبير الرؤيا وسوقهما لسماع تعبيرها، لكنه قدم بين يدي ذلك مقدمة عظيمة وهي في بيان التوحيد وإيضاحه وذكر براهينه وإقامة الحجج والأدلة عليه، وهذا فيه أن التوحيد أولا وبه يبدأ، وأن الناصح الداعية إلى الله ينبغي أن ينتهز كل فرصة مناسبة ليبين التوحيد ويوضحه ويذكر دلائله وبراهينه. لما قام يوسف عليه السلام بذلك التعليم لصاحبي السجن قال لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذا الذي يقول عنه الشيخ من الطرق النافعة في الجدال المقابلة بين الحق والباطل، المقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في الباطل من ضد ذلك. قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هذه مقابلة بين حق وباطل. أأرباب متفرقون، آلهة متخذة عديدة يصبح عابدها له قلب ممزق وفؤاد مشتت، إذا حلت به النوازل والمصائب تفرق قلبه في هذه الأودية التي هي في الحقيقة مهالك. أرباب متفرقون، يقول الشيخ رحمه الله: كل طائفة من المشركين لها معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ملك أو ميت أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. هذه معبودات متخذة لا تملك شيئا ولا تغني شيئا ولا تنفع ولا تدفع ولا تعطي ولا تمنع وليس بيدها شيء، هل عبادتها، يخاطب بذلك من يعبدها، هل عبادتها خير أم الله الواحد القهار؟ ذكر ثلاثة أسماء حسنى لله، ذكر ثلاثة أسماء حسنى لله، كل اسم منها دال على صفة عظيمة. أما اسمه الله فهو دال على الألوهية، قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين. الألوهية أي صفات الكمال والجمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل. الواحد أي المتفرد بالوحدانية، المتفرد بالجلال والجمال الذي لا ند له ولا شبيه ولا مثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، متفرد سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة. القهار الذي قهر المخلوقات بقدرته وهي كلها طوع تسخيره وتدبيره، فكلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته، وكلهم طوع تسخيره سبحانه وتعالى وتدبيره. فهذا الذي هذا شأنه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويجب أن يفرد وحده بالعبادة. ثم في تتمة هذه المقابلة بين الحق والباطل قال لهم يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن كان الذي يعبدونه حجر فهو مثل سائر الحجارة التي في كل مكان، هو مثلها لا فرق بينها، هم لا يعبدون كل الحجارة، وإنما عينوا حجرا واحدا أو أحجارا معينة وضعوها في مكان معين، نحتوها على صفة معينة، سموها بأسماء معينة ثم عبدوها. إذن هذا الحجر الذي يعبدونه هو حجر مثل سائر الحجارة، لا فرق بينه وبينه، إلا أنهم وضعوه في موضع معين وسموه باسم معين فعبده، وإلا هو حجر كسائر الحجارة. ولو قيل لأحد أولئك: اعبد هذا الحجر وهذا الحجر وهذا الحجر، قال: هذه غير معبودات، هذه ليست معبودات، ما يقبل، يقول هذه ليست معبودات. لماذا عبد هذا الحجر؟ لأنهم وضعوه في مكان وأطلقوا عليه اسما معينا فعبدوه. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما نزل بها حجة من الله. وهذا فيه مثل ما أشرت سابقا أن الدين الحق والمنزل، وما سوى الدين المنزل أيا كان فهو باطل، لأن الدين لله والشرع لله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، لقوله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. هذه من فوائد هذه القصة أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم. ولهذا لما بين بطلان ما هم عليه من اتخاذ تلك الأصنام التي سموها هم آباؤهم بأسماء ثم عبدوها، قال: ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس في شرك وكفر وضلال. فالدين القيم أي الدين المستقيم والصراط القويم ألا يعبد إلا الله، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص له الدين سبحانه وتعالى. قال: لقوله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا به. نعم. قال رحمه الله: ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله: ذلك من فضل الله علينا. فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك، وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك، فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم. هذه أيضا فائدة، وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية، لقوله عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا. قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقوله ذلك من فضل الله علينا هذا شكر، الاعتراف شكر، الاعتراف بالنعمة وإضافتها إلى المنعم هذا من الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا في قصص الأنبياء: هذا من فضل ربي، ذلك من فضل الله علينا، هذه متكررة كثيرا في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فهذا الاعتراف بالنعم، نعم الله الدينية والدنيوية، هو من شكر المنعم سبحانه وتعالى، وهو واجب، وواجب على العبد أن يعترف بنعمة المنعم وأن يشكر المنعم سبحانه وتعالى. لكن يوسف قال لصاحب السجن: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكره، أكثر الناس بعيدين عن الشكر، وقليل من عبادي الشكور. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: